بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس الأخير في كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ونحن في 23 من جمادى الآخرة لسنة 35 و400 ألف من الهجرة. متى بدأنا الكتاب؟ في 9 من محرم من هذا العام، يعني كم أشهر؟ كثير، في 6 أشهر، إلا أن وقت الدرس قصير ونأخذ أيضا قليلا. نسأل الله تعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الفروق الصحيحة بين المفرد بالحج والقارن والمتمتع في النية، قال: ووجوب الهدي والأفعال. فالمفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده. يقول: الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع في الحج من جهتين، من جهة النية، والجهة الثانية من جهة الأفعال. قال: فالمفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده في أشهر الحج. وأشهر الحج كما مر بنا هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لماذا عشر من ذي الحجة؟ لماذا لم يكن ذو الحجة كاملا، مع أنه يمكن، مع أن الحاج يمكن أن يفعل طواف الإفاضة بعد ذلك، ومع أن بعض أفعال الحج تفعل بعد العاشر من ذي الحجة كالرمي والمبيت بمنى، وربما أخر الحاج طواف الإفاضة الذي هو ركن إلى بعد هذا التاريخ. والجواب عن ذلك أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، هذه هي الأيام التي يمكنه أن ينشئ فيها الحج. لكن ما يأتي بعد أن طلعت فجر، بعد أن طلع فجر يوم النحر ويقول: لبيك اللهم حجا، فاته الحج. إذا طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج. لكن ليلة النحر التي هي ليلة عرفة، والعلماء يقولون كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها إلا ليلة عرفة، فإنها تابعة اليوم الذي قبلها، ليلة عرفة. فإذا أنشأ فيها الحج، لو فرض أن إنسانا بعد نصف الليل من ليلة عرفة التي هي باعتبار الأيام الأخرى ليلة العيد، عيد النحر، بعد نصف الليل قال: لبيك اللهم حجا، ووقف بعرفة ثم أكمل المناسك، صح حجه. لو أنه أفرد بالحج في أول يوم من شوال قال: لبيك اللهم حجا، وكان مفردا، يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل يوم النحر. طيب، قال: فالمفرد هو الذي ينوي الإحرام بالحج وحده، والقارن هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا وقت الإحرام، أي عند الإحرام من الميقات، والإحرام معناه نية الدخول في النسك. قال: أو يدخل الحج على العمرة، الذي يسميه الفقهاء إدخال الأكبر على الأصغر. قال: قبل الشروع في طوافها، قبل الشروع في طوافها، في طواف العمرة. قال: لعذر كحيض، يعني بالنسبة للمرأة، وخشية فوات، أو لغير عذر. قال: والمتمتع ينوي الحج، والمتمتع، وطبعا إدخال الحج على العمرة يصح بعذر أو بدون عذر، والأفضل لمن حج مفردا أن يحول إلى متمتع. وهكذا أيضا من كان قارنا ولم يسق الهدي، الأفضل أن يجعل ذلك عمره ويتحلل بعمره. قال: والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج. في أشهر الحج العلماء يقولون بشرط أن يحج من ذلك العام، وأن لا يقطع ذلك بسفر بعودته إلى أهله مثلا. فعلى سبيل المثال يأتي صاحب الطائف أو الرياض أو المدينة أو الدرب أو غيرها من الأماكن، ويحرم بعمرة في شوال أو في ذي القعدة متمتعا بها إلى الحج، ثم رجع بعد ذلك إلى الطائف. قال: الوقت طويل الآن من شوال إلى أن يأتي وقت الحج، أرجع إلى الطائف إن كان من أهل الطائف أو الرياض إن كان من أهل الرياض، أو إلى الدرب إن كان من أهل الدرب أو غير ذلك. فيقول: أرجع إلى بلدي، وإذا جاء يوم التروية أو يوم سبعة أذهب إلى مكة وأحرم من الميقات. هذا لا يصح تمتعه، لا بد إذا أراد أن يكون متمتعا أن يبقى في مكة لا يرجع إلى بلد. طيب، أحيانا يذهب الإنسان من اليمن ويحرم من الميقات بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يأتي بالعمرة ثم يذهب إلى المدينة، الآن سفر جديد وأنشأ سفرا جديدا، هذا لا يضر، لا زال في سفرته تلك، ما رجع إلى بلده. فالعمرة الثانية هذه ركع، والأولى هي الأصلية، وله أن يجعل الأولى عمرة نفل، والثانية هي عمرة التمتع، وله أن يجعل عمرة التمتع لنفسه، وله أن يجعلها لغيره ممن لم يعتمر عمرة الإسلام من الأقارب، لأن الحج واجب في العمر مرة، والعمرة واجبة في العمر مرة. قال: أما والمتمتع ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر الحج. قال: أما الأفعال فأفعال المفرد والقارن واحدة، يعمل نفس العمل. قال: والمفرد واضح لأنه محرم بالحج وحده، وأما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، وتكون الأفعال كأفعال المفرد. يعني المفرد يأتي مثلا ويطوف طواف القدوم، طواف القدوم هذا مستحب، ليس ركنا ولا واجبا، ثم إذا طاف طواف القدوم بقي على إحرامه. إن سعى مع طواف القدوم المفرد والقارن معا، إن سعى مع طواف القدوم أجزأه ذلك عن السعي مع طواف الإفاضة، وهذا أسهل له وأخف من الزحام الشديد في يوم العيد وأيام العيد. فإذا طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة فإنه يجزئه عن السعي يوم النحر، لأن هذا مفرد أو قارن، مفرد أو قارن. ولك أن تتصور هذا جاء في أول القعدة وباقي على الإحرام، بخلاف المفرد الذي أحرم بالحج من متى؟ أحرم بالحج مثلا من يوم ثمانية أو من ليلة تسعة مباشرة إلى عرفة، هذا ما يتأتى في حقه أنه يطوف طواف القدوم وأنه يجمع السعي معه. لكن الذي قدم إلى مكة من الميقات في يوم ستة مثلا، ستة من ذي الحجة أو خمسة، هذا يطوف طواف القدوم، ثم إذا شاء أن يسعى مع الطواف ولكن لا يحلق ولا يقصر، يبقى على إحرامه، ويجزئه هذا السعي عن السعي يوم يوم النحر. وإن شاء أن يطوف طواف القدوم فقط يكتفي بذلك، يبقى على إحرامه، لا يتحلل إلى أن يأتي يوم النحر، يطوف طواف الزيارة أو الإفاضة ويسعى معه ويتحلل. طيب، قال: أما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج، وتكون الأفعال كأفعال المفرد، وأما المتمتع فيأتي بعمرة تامة، يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. قال: مستقلة وبحج مستقل، إلا أن الكل في سفرة واحدة ولم يفصل بينهما بعودة إلى بلده. قال: وأما الهدي فالمتمتع والقارن عليهم الهدي إن وجدا، فإن لم يجدا صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما. والهدي هدي شكر لله، هدي شكر لله على حصول نسكين تامين في سفر واحد، ولذلك يقال لهذا الهدي هدي شكران، وهذا في حق القارن والمتمتع لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة. في سفرة واحدة. وبعض الفقهاء يعبر ويقول لأنه ترفه بترك أحد السفرين، ترفها بترك أحد السفرين فجمع نسكين في سفرة واحدة، فكان هذا هدي شكران، بخلاف من ترك واجبا أو فعل محرما وأهدى فإن هذا الهدي يسمى هدي جبران لأنه يجبر ما حصل منه. طيب قال وهذا النعسان السيقل. قال وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج، فإن المفرد فيه لم يحصل له إلا الحج وحده، فإن اعتمر بعده من مكة كانت عمرة مكية لا عمرة آفاقية. قال إذا اعتمر بعده كما فعلت عائشة رضي الله عنها، يقول هذه عمرة مكية ليست عمرة آفاقية، جاء بها من الميقات الذي قدم فيه من بلد. قال وبينها وبين الآفاقية فرق عظيم في فضل الآفاقية وشرفها. شيخ معذمين يعلق ويقول بل من العلماء من يقول إن هذه العمرة بعد الحج بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا فعلها أصحابه وإنما حصلت لعائشة وهي قضية عين لسبب، وقد كان مع عائشة أخوها عبد الرحمن ولم يعتمر ولم ينصح رسول الله بذلك، والأمر كذلك. طيب قال ومن الفرق بينها أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة، والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم، يعني القادم بالمتمتع والقارن إذا طاف طواف القدوم، القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم، وأما المعتمر فيطوف طواف العمرة وهو ركن، وأما طواف القدوم فهو سنة. قال ومن الفروق بينها أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة، والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة، وأفضل هذه الأنساك التمتع، فذهب من أهل العلم إلى وجوبه كابن حزم وابن القيم، اختاره الشيخ الألباني المعاصرين وجماعة. والصحيح مذهب الجمهور أن أفضل الأنساك التمتع وليس بواجب. قال ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوقا الهدي أن يفسخا نية الحج وينوي عمرة مفردة ليكونا متمتعين. طيب عندي هنا يعني انتهى الكتاب. يقول السعدي رحمه الله تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. قال ذلك مؤلفه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وقع الفراغ منه في الثاني من ربيع الآخر سنة 75,300 للهجرة. طيب عندي هنا تعليق من كلام الشيخ بن عثيمين في الوجه الثاني من الشريط العاشر من تعليقه على هذا الكتاب. سئل عن حكم مشاهدة كرة القدم في يعني هنا عندي معلقة في آخر صفحة نقرأها الفائدة. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم مشاهدة كرة القدم فأجاب، في هذا كما سبق في الشريط العاشر من تعليق الشيخ على هذا الكتاب في الوجه الثاني، فأجاب مشاهدة المباراة ضياع للوقت ودمار للعين وخطر على الإنسان، لأنه لو نجح أحد اللاعبين الذين قد يكون من غير المسلمين في الذي شجع يعني أندية غربية إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها من الدول وبعض اللاعبين أو جلهم كفار يهود أو نصارى أو علماني أو من العلمانيين والكل من أعداء الإسلام، قال لأنه لو نجح أحد اللاعبين الذي قد يكون من غير المسلمين تعلق القلب به واحترمه وعظمه الواضح أن بعض الشباب يحلق مثل حلاقته يلبس مثل لبسه وربما يقلب بعض حركات هذا الكافر العدو الإسلام والمسلمين. قال لأنه لو نجح أحد اللاعبين الذين أو الذي قد يكون من غير المسلمين تعلق القلب به واحترمه وعظمه، فأرى أن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة المباريات حتى وإن كانت نفسه تستأنس لذلك وتهوى. طيب قال كلمة كأنها غير واضحة، قال بدل ما يطالع هذه المباريات يطالع كتاب يشفع به رياض الصالحين أو تفسير ينتفع به، يطالع كتابا ينتفع به رياض الصالحين أو تفسير القرآن أو غير ذلك. أما هذه فلا شك أنها مضيعة للوقت ودمار للعين وإضاعة للمال وتوجب تعلق القلب بمن لا يساوي شيئا. هذا مع أني أسمع أن بعضهم يكون عليه سراويل قصيرة يعني كشف عورة انتهى. فكيف البعض قالوا مات فلان لما انهزم الفريق الفلاني وحصل لفلان جلطة، حصل لفلان من الأمراض، مات في سبيل من؟ خاتمة سيئة، هذا سوء ختام عياذا بالله، فضلا عن ما يقع من المضاربات، فضلا عن ما يقع من الطلاق. يخبرني أخوة السعودية بعضهم طلبة علم، فيعني شخص يشجع الهلال وزوجه يشجع النصر وبعدها حصل نزاع لما انتصر أحد الفريقين وقع طلاق، طلقها واحد هلالي واحد نصراني، فيعني بئس العمل. فربما تجد أناس يعني باللحاح وكل واحد منهم واليوم تحديات، يوم النصر يلعب مع الهلال، اليوم الفريق الفلاني يلعب مع الفريق الفلاني، فيعني اليوم يعني فريقنا سينتصر على فريقكم، ويشجع تجد إنسان محترم ربما طالب علم ربما على دين على تقوى وربما على له جاه ومكانة وهو يشجع بعض السفهاء، بعض اللاعبين سفيه ولا إنسان منحرف ولا مجرم ولا على انحراف أو على يعني غير طاعة ويشجعه يقضي أوقات وينشغل مثل ذلك وتبذل أموال ومكافآت وهذا يعطي وهذا يعطي، وربما تدخل العصبية الجاهلية بين الأب وأبيه وابنه والأخ وأخيه والمرء وزوجه والجار وجاره، يحصل من العداوات والمضاربات والاقتتال ما لا يحبه الله ولا يرضاه ومما هو مذموم شرعا غاية الذنب، فضلا عن كون ذلك قد يؤدي إلى ضياع صلاة أو ترك للصلاة أو ما أشبه ذلك. قل العقل إلى آخر درجة، نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به فضلنا على كثير من خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله أقترح أن نقرأ مكان هذا الكتاب كتاب تطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله، فهو كتاب طيب ومؤلفه يعني عالم كبير ويناقش مسائل يعني مهمة في مسائل الاعتقاد، فقد قرأناه من قبل يعني أكثر من مرة لكن قد طال به العهد فنقرأ مثل هذا الكتاب الحسن. ولو انتهى لو استطاع الإخوة بعد قراءة الكتاب هذا يوفروا القواعد الصغرى لعز بن عبد السلام نقرأه، فهو كتاب يعني عظيم ومفيد.